الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الفصل وفي صيام التطوع وفي قضاء ما فات الإنسان من أيام رمضان، قال الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وكلمة اخر عامة، يدخل فيها الايام التي تلي رمضان كصيامه من شوال وما بعده لاطلاق الآية. لما علم الله أن هناك من يعير فيفطر في رمضان أباح له ذلك للعذر، ولكن لا يسقط عنه الصوم مطلقا إذا تمكن واستطاع، بل عليه أن يقضي متى تمكن، عليه أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها. فقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر، يعني فأفطر. من كان مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر. فعدة أي فليصل عدة، أو فعليه عدة من أيام أخرى. وقضاؤها واجب كما سمعنا، ولا تسقط لأنها قضاء لشيء واجب. لما أن الله أوجب رمضان كان لا بد من إكماله، لكن إذا أفطر لعذر فإن تلك الأيام لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان ببدلها تلك الأيام التي أفطرها، فتبقى متعلقة بذمة المكلف حتى يأتي ببدلها، أي يصوم عددها. ومعلوم أنه أن الوقت موسع، يعني بعد رمضان 11 شهرا، لكن عندنا المبادرة أولى ويجوز التأخير، ولكنه خلاف أولى. كذلك التتابع أولى، يجوز التفريق لكنه خلاف أولى. وقد اشتهر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كان يكون عليها صوما، يعني قضاء تفطره لعذر الحيض ونحوه، فلا تتمكن من قضائه إلا في شعبان، تعتذر بأن ذلك للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لإفطارها في سفر معه إذا سافر بها في غزواته أو نحوه، وإما لحاجاته، أن اشتغالها في حاجة البيت بما لا تستطيع معه أن تصوم، وإما مخافة حاجته في نفسه إليها، فليجب ذلك تؤخر الصوم حتى يكون شعبان فتقضيه. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه يجوز التراخي، لكنها اعتذرت بعذر مسور للتأخير. فلذلك نقول إن الأصل هو التقديم، الأصل هو المبادرة، وما ذاك إلا أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كما ذكروا ذلك في الحج أنه يجب على الفور، واستدلوا بحديث تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. كذلك يقال في من عليه صوم، يقال تعجلوا قضاء الصوم الذي لا يلزمكم، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإذا تمكن وقدر ولكنه تساهل ومضت عليه أيام وأشهر ثم عرض له عارضا مرض مثلا أو مات عدا مفرقا، حيث أنه تمكن ولكنه توانى، فعليه فيكون عليه القضاء لا يسقط. وإذا مات فالصحيح أنه يقضيه عنه وليه حتى ولو كان صيام فرض. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأن رجلا أو امرأة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دينا ألست تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. عند الإمام أحمد أن القضاء عن الميت خاص بصيام النذر، ولكن قول الجمهور أنه عام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن جميع أو جمهور العلماء يقولون إن هذا العام مقيدا بما إذا تمكن المريض وفرط. فصورة ذلك أن يمرض أو يسافر أو تحيض المرأة أو تلد ويكون عليه أيام من رمضان، ثم يشفى أو يزول المانع في شوال ولا يصومه، مر به شوال كاملا ولم يصوم، ثم في شهر ذي القعدة جاءه عذرا أو مرضا أو توفي، نقول إنه تمكن في شوال ولم يصوم فعليه فيقضى عنه أو يكفر عنه، يصوم عنه وليه، أو إذا لم يكن له ولي أو تكاسل الأولياء وامتنعوا فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركته، ويكون من منزلة الدين مقدما على التركة على الميراث والحول. فهذا دليل يعني دليله أن الذمة لا تجب إلا إذا كان هناك موجب، والذي استمر به المرض إلى أن مات هذا لا وجب عليه، لأن عذره باق معه حتى ولو استمر معه المرض سنوات لم يتذكر، فلا يجب عليه قضاء ولا كفارة، يعني لا يصام عنه ولا يكفر لكونه لم يكلف، لأن هذا التكليف خاص بمن قدر عليه وتساهل وفقر. فالحاصل أن نقول إن المبادرة للقضاء أولى، لأن الإنسان لا يعرف الوقت الذي يأتيه فيه العذر أو المرض أو السفر أو الموت أو ما أشبه ذلك، لأجل ذلك يحتاط ويبادر لقضاء ما عليه ولا يتساهل، فإن التساهل كلما طال زمنه ثقل عليه. كذلك نفس المتابعة ليست واجبة، إن كان عليه 10 أيام فله أن يفرقها، يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يوما ويفطر أياما، له أن يفرقها، ولكن الأولى والأفضل المتابعة. قال بعضهم إنه آكد لأنه قضاء أيام أفطرها متتابعة أو متفرقة، وبكل حال فالمسألتان يعني الفورية والمتابعة يعني هما الأفضل، يعني الأفضل الفورية من حين يتمكن ويزول عمره وهو مبادر، وكذلك المتابعة والمواصلة يجوز التأخير كما ذكرنا ويجوز التفريق وإن كان خلاف الأمر. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: يقول إنه يجب التأخير، لكن إذا قرب رمضان الثاني وما بقي إلا أيام بقدر الأيام التي على الإنسان وجب التتابع، وجبت تلك الأيام، وذلك لضيق الوقت. فإذا أفطر مثلا 10 أيام ولم يبق من شعبان المقبل إلا 10، لزمه أن يصومها لضيق الوقت، ولا يجوز له حينئذ أن يفطر ويعتبر آثما. وعائشة لما كانت تفطر العذرا كان إذا جاء شعبان ذابت وصابت وتركت رقية الأعداء وتركت الأشرار وواصل الصيام ما بقي عليه. وهذا التأخير الذي ذكرته الظاهر أنه لم يكن منها كل عام، يمكن أنه جرى عليها عاما أو عامين، فذكرت ذلك كمثال. وإلا فالأصل أنها تبادر وتصوم. ثم ذكر مسألة في الشرح وهو: من أحفر القضاء حتى أدركه رمضان كان، فرق في أيامه ولم يصمها فجاء رمضان وهي باقية في ذمته، يقول تصوم رمضان الجديد وتترك الأيام التي بقيت عليك حتى ينقضي هذا الشهر، وذلك لأن رمضان الجديد فرق، وليس لأحد أن يصوم في شهر رمضان عن غيره. إذا انتهى رمضان الجديد بادر وصام الأيام التي بقيت عليه ومن الله قدير، وأضاف إلى ذلك الكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ذكر الشارع أن هذا مروي من هؤلاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فلكأنه اشتهر عنهم القول بأن من أفطر ولم يطم إلا بعدما جاءه رمضان هل أن عليه عدد تلك الأيام طعام المساكين، وكأنهم أخذوه من آية التخيير التي في أول الكلام في أول آية الصوت، ويقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، بمعنى أن فيها الأمر بإطعام مسكين عن كل يوم. ولكن يظهر أنهم أخذوه من باب الزجر، أو أن هذا التأخير والتفريط يعتبر ذنبا ولا بد له من كفارة، فتكون كفارة ناحية لذلك التفريط. يعني مر به أحد عشر شهرا وهو لم يكن مع تنكده، يعني غالبا، فكان جزاء تفريطه وإهمامه أن يؤمر بهذه الكفارة التي هي أطعام المسكين لكل يوم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. هذه المسألة تقع كثيرا، أن أناسا يكون عليهم أيام من رمضان، نساء غالبا، وقد يكونون رجالا. المرأة كثيرة تستشكل يكون عليها أيام من رمضان، قد تكون الشهر كله رمضان كله إذا كانت فشا، أو عليها مثلا عشرة أيام أفطرتها لعذر الحيض، ثم لا تستطيع أن تصومها في أول شهر شوال، فتفطر حتى يبقى شوال مثلا عشرة أيام، ثم تبدأ تصوم، ثم تفكر تقول أنا أريد أن أصوم ستة من شوال، فأقدم ست من شوال لأنها ستفوت، وأخر أيامي التي علي التي هي الفرض. نقول لا يجوز، بل الفرض يقدم والتطوع يكون بعده. في هذه الحالة لو أن إنسان عليه أفطر مثلا رمضان كله لمرض أو لنشاش أو نحو ذلك، متى يصوم ستة من شوال؟ إذا انتهى من قضاء من قضائه، ولو أنه من طعمه، لأنها أتبع شهر رمضان أيام رمضان أتبع بهذا التطوع، فيكون ذلك كاريا إن شاء الله. وإذا صام شوال عن أيامها التي عليه، ثم أتبعه بست من الرقابة، كفى ذلك إن شاء الله، ووقع له الأجر بكونه أتبعه أسمعه بست مما بعده. فالمرأة مثلا إذا كان عليها عشرة أيام أو رجل ولم يتيسر له أن يصومها في أول شوال ولم يبق إلا بعضه، يقول قدم أيام رمضان، وإذا انتهت فصل ما بقي، ولو لم يبق إلا يومان من شوال صومهما وصلوا الأربعة اللي تحته. لأنك قد أتبعته بستة أيام مما بعده. الرسول عليه السلام قال اتبعه ستة لشوال، لأن غالبا أن شوال هو الذي يلي رمضان، وأن الناس يصومون رمضان في زمنه ويتبعونه بستة أيام من شوال. فبعد ذلك كثيرا ما يتصلون بنا رجالا ونساء عليهم ايام رمضان يوم او يومين او خمسه، يمر بهم يوم عرفه فيقول احدهم سوف اصوم يوم عرفه عن عرفه تطوعا، والايام التي علي اؤخرها، ويستشعرون أنه أن هذا اليوم يصاب لشرفه ولفضله. وكثيرا ما يصومونه بنية التطوع ويتركون الأيام الواجبة عليه. في مثل هذه الحال يقول لك أن تصوم يوم عرفة وتنويه عن أيامك، تنويه يوما من الأيام التي في ذمتك، فيكون لك الأجر كأنك صمت يوم عرفة وحصل لك الأجر وإن كان ذلك عن قضاء، صدق عليك أنك صمت، ولكنه ليس مثل من صامه تطوعا اختيارا زائدا على ما وجب عليه، لكن صيامه افضل. كذلك لو صمته بنيه تنفل ولم يعزم قلبك على انه من ايامك التي عليك، ففي هذه الحال نقول لا ترده. الصحيح انه لا يعد من الأيام التي مضى مضان، وذلك لأنه لا بد من النية، كما عرفنا أن صيام رمضان يفتقر إلى نية، إلى نية أنه عن الفرض. وهكذا بقية أنواع التطوعات، يعني لو صام عاشوراء بنية أنه يوم عاشوراء فإنه على الصحيح لا يكفي عن الأيام التي عليه. وكذلك لو صام من شهر من عشر الحجة شيئا فإنه لم ينوي، وليس للإنسان إلا ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن عرفنا أن من عليه شيء من رمضان فإنه يقدمه. كثير من يتصلون بنا يطلبون أن يرخص لهم أن يصوموا الأيام الفاضلة ويؤجلوا أيام رمضان، يحتجون بحديث عائشة هذا، يقولون كيف أن عائشة تفطر عشرة أشهر، ما تصوم، لا تصوم ست شوال، لا تصوم يوم عرفة، ولا تصوم أيام عشر ذي الحجة، ولا تصوم يوم عاشوراء، ما تصوم هذه السنة كلها. فيقولون لا بد أنها صامت، ولكنها عدتها تطوعا، فنحن نصومها ونجعلها تطوعا ونؤجل الأيام التي علينا من رمضان إلى وقت آخر، حتى لا تفوتنا هذه الفرص، لا تفوتنا هذه الأيام. هكذا يحتجون. ونحن نقول أولا إنكم مأمورون بالمبادرة بقضاء الفرض، وقد روي في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. وثانيا الفرض أوجب لأنه فريضة ومع ذاه فإنه نوافل ولو كان فيها فضلا، كما سمعنا في يوم عاشوراء أنه يكفر سنة ويوم عرفة أنه يكفر سنتين، فإنها فيها هذا الفضل. ولكن يوم عرفة له هذا الفضل، ويوم من أيام رمضان يصومه الإنسان أفضل من عرفة وغيره، لأن هذا فرض وهذا نفل. وعلى كل حال لا يصح التنفل لمن عليه فرضا حتى يؤدي فرضه، ولعل النص على هذا ليكون حافظا للإنسان على المبادرة بقضاء الأيام التي عليه حتى يتمكن من التطور. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صحة الصلاة. يقول إن الصلاة يجوز قلبها نفلا إذا كان الوقت متسعا، فمثلا أنك كبرت في صلاة الظهر وحدك في وقت متسع، ثم بعدما صليت ركعة أمنت أن يأتي جماعة فطلبت صلاتك نفلا، أو كبرت وحدك ولما صليت ركعة وبعد ركعة حضر جماعة فطلبت صلاتك هذه نفلا، يجوز في الوقت المتسع. فهكذا يقولون في هذه الأيام، لأن قضاء رمضان وقته متسع، من أصبح صائما بنية فرض، يعني قضاء مما عليه، أو نذر إذا صام عن أيام نذرها، ثم بدا له أن يقلب هذا الصوم يجعله نفلا جاهزا، كذلك لساعة الوقت، لأن الوقت متسع. لو قلنا إن الوقت متسع ولكن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقضاء أيام الفرض أفضل وأولى، لكن إذا أراد أن يجعله نفلا فله أجره ويبقى فرضه باقيا في ذمته. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. انتبه الآن في صيام التطوع، الحكمة في شرعيته تعويض الإنسان على هذا العمل المحبوب، لما كان الصوم من أفضل القربات، وقد اصطفاه الله لنفسه بقوله في الحديث القدسي: أن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كان الإكثار من صوم النفل فاضلا وفيه ثواب كثير. فشرعيته أولا لتحصيل الأجر والاستكثار من العمل المحبوب الذي هو من أفضل القربات، ثانيا لتعويض النفس على هذا العمل وتحبيبها حتى يسهل صيام الفرض، ويسهل أيضا الاستمرار في شرط الصيام، فإن النفس إذا مرنت على عمل تمرنت عليه وألفته فأصبح سهلا محبوبا، بخلاف من لم يعود نفسه الصوم ولم يصم إلا رمضان فقط فإنه يثقل عليه الصيام لو حاول، لوجد مشقة، وإذا جاء رمضان وجد فيه أيضا مشقة، وربما حمله بعض في بعض الأحيان عدم الاعتياد على أن يفطر أو ما أشبه ذلك، فكون الإنسان يعود نفسه على الصيام في سنته كله مما يسهل هذه العبادة على النفس. وثالثا الحكمة العامة في سائر النوافل، وهي جمع النقص في الفرائض. فتعلمون الحديث الذي فيه أن الله يقول عندما يعرض عمل العبد انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني فيجبر به نقص الفرض. فإذا كان الإنسان قد صام رمضان ولكن فيه شيء من الخلل والنقص، كان ذلك مما يجبر بصوم التطوع. ولا شك أيضا أن صيام التطوع تترتب عليه المصالح التي تترتب على الصيام. قد ذكرنا في أول الصيام أن فيه فوائد وفيه مصالح عديدة، شرعية الصيام فيه مصالح دينية، مصالح بدنية، مصالح سحرية عديدة، مصالح ومنافع اجتماعية منثورة في كتب الرغائن ونحوها. فصيام التطوع توجد فيه تلك المصالح وتلك الآثار الطيبة. يسمى صيام التطوع، وهذا يسمى الصيام بمعنى صيام الدهر. هذا ما ورد فيه خلاف. اشتهر عن جماعة من السلف أنهم يشهدون وأنهم يصومون الدهر، حتى يقولون إن فلانا لا يفطر إلا أيام الأعياد أو نحو ذلك. وفي قول بعضهم وقد صمت عن الذاتية والدهري كلها ويوم نتاكم ذاك فطر صيامي. ذكر ابن الجوزي في اللطائف عددا في لطائف المعارف عددا من العلماء الذين او العباد الذين يشهدون الصيام، لكن القول الثاني انه يكره. وقد ورد حديث لا صام من صام الابد، ولعل سبب كراهيته او النهي عنه ان فيه ارهاق للنفس، وفيه ايضا منع للنفس عن مستهياتها فان النفس كان يتحكم، او قد يكون مما يعوق الانسان عن الاعمال المنوطه به والواجبه عليه. لكن اذا لم يكن فيه شيء من ذلك فانا اعذره. ثم يقول بعد ذلك الافضل منه ما في هذا الحديث ان يصوم يوما ويفطر يوما. اختاره النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك انه لما ذكر له تطوعه وكثره اجتهاده احضره النبي عليه الصلاه والسلام فقال له كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف ستختم؟ قال كل ليله. فقال انك إن يعني ما معناه انه سوف يشق عليك. ثم ارشده الى ان يخفف عن نفسه، فقال له صم كل شهر ثلاثه ايام. قال فشددت فشدد علي، فقلت اني اطيق افضل من ذلك. فقال صم يومين وافطر يومين، صم يوما وافطر يومين، فقلت اني اطيق افضل من ذلك. فقال صم يوما وافطر يوما، قلت اني اريد ان اطيق افضل من ذلك. في روايات كثيره انه قال يا رسول الله يعني زدني. فعند ذلك قال له لا افضل من ذلك، وقال له يا ابا الحديث ان هذا صوم داود. في هذا الحديث أنه قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يجر إذا لاقى. رغبه في هذا الصوم لأن فيه القيام الصيام يوم يستريح ويتذمر لشهواته ولحاجاته ويوما يصوم فيه. وعلى هذا إذا وافق إفطاره يوم سبت أو يوم جمعة أو يوم اثنين له ذلك. وبعضهم يقول إن له أن يسرد الصيام. عبد الله بن عمر لما أنه بارك النبي عليه الصلاة والسلام على صيام شطر الدهر لم يترك هذا العمل، يقول لا أترك شيئا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يفطر أياما ويعدها ويفطرها ثم يسرد الصيام بقدرها حتى لا يخل بهذا العهد. كثير من ذلك إلا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد أياما طويلة ويواصلها صياما ثم يفطر ويسرد أياما يفطرها. ولعل هذا جائز وهذا جائز إن شاء الله. ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. هو أول ما أوصى به النبي عليه السلام عبد الله بن عمرو بن العاص. ورد في الحكمة في ذلك أن من صام من الشهر 3 أيام فكأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام من الشهر 3 أيام فأجرها ب30 يوما كأنه صام 30 يوما، والشهر الثاني يصوم كذلك، وهكذا فيكون هذا بمنزلة صيام الدهر. هذا من الحكمة في صيامها. وأما اختيار صيام أيام البيض فدليله هذا الحديث. بعض العلماء لا يصوم أيام البيض، يعني لا يحصها، بل يصومها من أول الشهر. كان عبد الله بن عمر يصومها من أول الشهر ويقول: ما أدريني أني أدرك البيض، يعني لا أدري هل أدركها حياً أم لا، ولا أدري هل أكون متمكناً أم يعتريني عذراً ومانع. فكان يبادر فيصومها. ولكل حال يؤخرها إلى صيام إلى أيام البيض فإنه بنيته وله أجره، ولو مثلاً أعطه عائق مرض أو سفر أو نحو ذلك فله نيته وأجره إن شاء الله. فصيامها دليل هذا الحديث. ولعل السبب أنها اكتسبت منية وهي كون ليلها مضيئاً بالقمر، ولذلك سميت أيام البيض، فكأن أيامها مضيء، نهارها مضيء بالشمس وليلها مضيء بالقمر، فاجتمعت فيها الآيتان فاكتسبت في ذلك فضلا، هكذا قاله بعضهم، أو أن الحكمة خفية. وصوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود. وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أن يصوم يوما ويفطر يوما من قبل لا يتيسر له صومهما، لأنه إذا صام الاثنين أفطر الثلاثاء وصام الأربعاء أفطر الخميس. يعني إذا كان مستمرا على ذلك فإنه سيفطر واحدا منهما، لكن إن صام الاثنين يعني الاثنين والثلاثة وأفطر الأربعاء ثم صام الخميس وأفطر الجمعة وهكذا ليكن يصوم من الأسبوع أربعة أيام ويفطر ثلاثة أيام، فهذا هو الأفضل حتى يجمع بين صيام يوم الفطر يوم واستغراق الاثنين والخميس بالصيام. وفي الحاصل أن الذي يصوم يومين من كل أسبوع ليس عليه مشقة، يوم الاثنين ويوم الخميس. ورد في فضل يوم الاثنين ما روي أنه عليه السلام سئل عن صيامه فقال ذاك يوم ولدت فيه. وفي هذا الحديث تعليم آخر وهو أنه تعرض فيه الأعمال، هذا اليومان تعرض فيه أعمال العبد. يقول فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، لأن هذا لأن الصيام عمل مستمر ما ينقطع بخلاف غيره، فإنه قد ينقطع وقت من الأوقات. صلاة ليست مستمرة، قد تستمر مثلا 4 ساعات أو نحوها ثم تنقطع ويفرغ منها، والصيام يستمر 15 ساعة أحيانا أو أكثر وهو يعمل. القراءة ما تستمر إلا ما دام يقرأ، الذكر ما يستمر إلا ما دام يقرأ فيذكر، الدعاء كذلك. كذلك لما كان هذا عملا مستمرا يعرض الوقت العمل وهو مستمر له كان مناسبا أن يصومه. وستة من شوال لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد ومن 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عدة أحاديث لهذا أحدها يعني جملة أحاديث الأمر نصيام أو التغطيب نصيام 6 أيام من شوال، والأفضل أن تكون بعد العيد، لأن في بعض الروايات ثم أتبعه، والإتباع بمعنى الموالاة والمواصلة. ولكن لما أطلق الصوم في بعضها أجاز العلماء صومها من أوله ومن وسطه ومن آخره، وأجازوا صومها متوالية أو متفرقة، لأنه يصدق عليه أنه صام 6 من شوال. وورد في بعض الأحاديث فكأنما صام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وفي حديث آخر صيام رمضان بعشرة وصيام هذه 6 أنه من أفضل صيام التطوع. وهذا هو قول الجمهور. وإن خالف المالكية الإمام مالك رحمه الله كأنه يعتذر بأنه لم يعرف هذا عن أهل المدينة، يعني ما أدرك أهل المدينة يصومون هذه 6. ولكن قد يكونون يعني الذين أدركهم من أهل المدينة معذورين لبعض الأشغال أو نحوه، فما دام انها ثبتت ورويت من جمله احاديث استحبابها لا شك فيه. وسن صوم المحرم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، وأكده عاشوراء، وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. صيام شهر محرم فيه هذه الفضيلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى ربه بقوله: شهر الله، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، هو آخر الأشهر الحرم المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر متوالية، فاختص هو باسم المحرم هكذا. ويسمى ايضا عاشوراء، الشهر يسمى عاشوراء، وهو اول السنه الهجريه كما هو معروف، السنه تبتدئ بشهر محرم. ثم فضله كانه يكون عاده بعد ايام الحج وبعد الانتهاء منه، والناس زاد أو قد طال عهدهم بالصوم فيبادرون ويصومون. أولا أنه شهر من الأشهر الحرم، وثانيا أنه يكون بعد عمل صالح تناسب أن يكثر منه، يعني من صيامه. كذلك أفضله يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر. يوم عاشوراء ورد فيه أحاديث كثيرة، ورد أن قريشا كانوا يصومونه في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه قبل الهجرة، ثم صامه بعد الهجرة، ولما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطره. وعلى هذا كأنه في أول الأمر قد فرض، ثم نسخ بعدما فرض رمضان. وجاءت هذه الأخرى أنه ما صامه إلا بالمدينة لما هاجر ورأى اليهود يصومونه، وذكر أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فيه فرعون، وصامه موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى، فصامه وأمر بصيامه. على هذا صامه في سنة اثنتين، ثم يكفر السنة هنا رمضان، وبعد ذلك أصبح مثلا لتلك السنة ألزم بصيامه، لأصبح كأنه يعني فريضة، ولذلك أمر بصيامه حتى أمر من أكل بعض النهار أن يمسك بقيته، وأمره أيضا يصوم الصبيان، حتى قالوا: إنا كنا نصوم فيه صبياننا، فإذا طلبوا الطعام أعطيناهم اللعبة من الرهن تشغلهم حتى يأتي وقت الإفطار. لكن لعله عليه الصلاة والسلام كان يصومه في مكة، ثم لما رأى اليهود يصومونه أيضا أكد ذلك على صحابته، فأمرهم أن يصوموه، وأخبر أو قال: نحن أولاد موسى منكم. ثم ورد فيه هذا الحديث في فضله، وأن صيامه يحتسب أن يكفر السنة التي بعده، أن يكون كفارة سنة. وبعد ذلك استقر أنه نفل وليس بفرض، وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة اليهود. وفي حديث آخر أنه قال لا ينبقيت إلى قام لا أصومن التاسع. فقيل إنه إذا أراد بذلك مخالفة اليهود وأن يستبدل بالعاشر التاسع، وقيل أراد أن يخالفهم بإضافة يوم إليه فيصوم يومين التاسع والعاشر. وهذا هو المشهور. فعلى هذا فيستحب صيام يومين، إما يوم قبله أو يوم بعده، واليوم الذي قبله أو لا. ثم تعرفون أن هذا اليوم يوم عاشوراء وردت فيه أحاديث كثيرة، ولكنه لم يصح شيء منها إلا الصوم. والسبب في هذه الأحاديث كثرتها أن الرافضة جعلوه يوم مأتم، فقابلتهم النواصب وجعلوه يوم عيد أو يوم فرح، فصار كل من الطائفتين يولد أحاديث ويكذب ويضيف إلى الشريعة ما ليس منها. فالناصبية يجعلونه يوم فرح ويقولون ويستحبون إظهار السرور فيه ليغيظوا الرافضة. وفيه أحاديث كثيرة لعلكم قرأتموها في بعض كتب الرغائب، الكتب التي لا يعتني أهلها من أحاديث، ككتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني ودع كتب ابن الجوزي ونحن. هذه ذكر فيها أحاديث بفضل الأعمال في يوم عاشوراء، بفضل الاكتحال وفي فضل الادهان وفي فضل التطيب وفي فضل لبس أحسن الثياب وفي فضل حتى في فضل التوسعة عن العيال وما أشبه ذلك. راجع بعضها على بعض أهل السنة وقبلوا، حتى ذكر صاحب فضل المرضع وغيره قالوا يستحب فيه التوسعة على العيال. ورأوا في ذلك حديثا أن من وسع في يوم عاشوراء على عياله وسع الله عليه بقية سنة له ذلك، وكل ذلك لا أصل له موضوعا من وضع هؤلاء الناصبة. الراجبة وضعوا فيه أشياء حدث ولا حرج، من أنه اليوم الذي فيه كذا واليوم المشؤوم والذي فيه فما صح فيه إلا صومه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مع الاختلاف في أول فقيدة. يقرأ الشخص عن أنه قد ألف فيه رسالة في التوسع في هذا الحديث، وأنه لم يثبت الحديث من وجه يعني من طريق صحيح، بل كل الروايات التي وردت فيه مكذوبة. وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: أربع لم يكن دعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة، رواه أحمد والنسائي. وأكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث: صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث، رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. في هذه الأيام التسعة الأولى من شهر الحجة ورد فيها هذا الفضل، بل في فضل العشرة بقوله عليه السلام ما من أيام. وسبب فضلها أنها موسم نسك وموسم عبادة خاصة وهي الحج، فلذلك اكتسبت هذا الفضل، فيسن صيامها ويسن الإكثار فيها من العبد ما دام أن النبي عليه السلام فضله حتى على الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء دل على ميزة العبد. العمل الصالح فيها يعم صيامها ويعم قيام لياليها ويعم قراءة فيها والصلاة والتطوعات النوافل والصدقات والأذكار وما أشبه ذلك. وتقدم لنا أنه يشرع فيها التكبير عملا بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وهو ما يسمى بالتكبير المطلق وأشبه ذلك. سمعنا أن أفضلها يوم عرفة، ثم يليه الأفضلية يوم التروية وهو اليوم الثامن، لأن يوم التروية يحرمون فيه، فإن كان محلا فإنه يحرم، يعقد الإحرام في يوم التروية. يوم عرفة واليوم الذي يجتمع فيه الحاج بعرفة، يقفون كلهم في ذلك الموقف العظيم والمشعر المحترم، فلذلك يستحب صومه إلا لأهل عرفة. فقد ورد أنه عليه السلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهو عليه الصلاة والسلام لما حج ذلك اليوم لم يصوم، كما ثبت أن الناس تمروا في صومه وهو واقف بعرفة، فبعثت أم الفضل بلبن إليه فشربه وهو واقف بعرفة. لكن غير الحاج يتأكد في حقه صيام هذا اليوم لما ذكر فيه من الفضل، وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وذلك أجر عظيم وفضل كبير، يعني اختص به هذا اليوم دون بقية السنة كونه يكفر سنتين. المراد بالتكفير كما هو معروف لغير المصر على الكبائر، يعني صغائر الذنوب ينحوها، هو من جملة ما ينحوها يعني صيامه، وذلك بفضل اليوم. فضائل اليوم مشهورة، فضائل ذلك اليوم لم يكن منها إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رؤي الشيطان أحقر ولا أنحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في هذا اقتراح يقول واحد يقترح ايقاف الدروس يعني الامتحانات بكثير يا شيخ ما بدو يقول له رايح ماذا يفضل الان لا الدراسه شيخ انا في الحال كان الاغلبيه يرغبون الاستمرار الى ان يقرب الوقت باقي اسبوعين ونحن نشارك يقول ذكرت أن المرأة ليس عليها كفارة وأن الكفارة تكفي للإهلين يعني في الوطن، وهذا هو الراجح لأن الترتيب واحد أو لأن الذنب واحد كأنه يقول إننا ذكرنا هنا أنها عليها كفارة. نحن قلنا إن فيها قول المرأة هل عليها كفارة أم لا. الفقهاء يقولون إذا كانت مطاوعة عليها كفارة، ويترجح ما ذهب إليه بعض المحققين أنه أن كفارة واحدة وأنها تكون عليه مدرج. وإذا أردنا الاحتياط نقول عليها إذا كانت مطاوعة. وإذا يقول إذا كان الإنسان صائما في رمضان ويسبح حباك أحمد للتبرد والترفه ودخل ما في فيه إلى جوفه ما الفكره ما ليأثر، لا شك أنه مأمور بأن يتحفظ وأن لا يأتي أو يتعاطى الأسباب التي تقدمه إلى أسباب صومه. لكن إذا احتاج إلى أن يسبح مثلا أو يغوص في ماء لأجل غرض من الأرض لإخراج شيء من قعر الماء أو نحو ذلك ضروري، فإذا دخل الماء في فمه بغير اختيار أو في حلقه بغير اختيار ولا تحكم فلا إثم عليه، لأنه من جملة ما لم يتعلم فهو معلوم. وهذا يقول كيف يبقى صوم راشد بن حجة يوم من أراد الصوم أن يتشمله إلا صيام تسع. يطلقون كلمة العشر على التسر، العشر بما فيها يوم العيد فيها الفضل، والرسول عليه السلام لما قال من الأيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام العشر يريد بذلك بما فيها يوم العيد. لكن يوم العيد منهي عنه كما هو معروف ما يحرم صيامه، فالمراد ما يصح صيامه منها. وهذا يقول هل معنى أنه لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان أنه لو صام التطوع قبل القضاء لا يكون له أجر؟ نقول إنك مأمور بأن تبادر بقضاء ما عليك، ولكن لو صمت تطوعا لم يبطل صومك ولم تحرم من الأجر، ولكن عليك المبادرة بقضاء الفرض فهو أولى. وهذا يقول هل يجوز للإنسان أن يصوم أيام ستين سوار وينويها عن قضائه قياسا كما قلت على يوم عرفة؟ على كل حال إذا صامها ونواها من أيامه فإنه الحالة هذا ما صام رمضان وستة أيام، ما حصلتها الحكمة وهي صيام ستة وثلاثين يوما أو شهرا وستة أيام، ما حصلت له، إنما صام ثلاثين يوم، صام رمضان فلا يحصل له الأجر، بخلال ما إذا صام يوم عرفة فيحصل له الأجر، حيث أنه صام يوم عرفة الذي ورد فيه الصوم فيترتب عليه الأجر وإن كان ناويا له من أجره. إذا فات صوم أيام من نصف شهر فهل أقضيها من الشهر الذي يليه أو الذي بعده؟ نقول إذا فاتت فإنك تصوم الأيام التي تليها، تصوم الثالث عشر والثاني عشر والثاني عشر، تقول ما قال إن شاء الله. إذا كان هناك إنسان يصوم كل اثنين من كل أسبوع هل يكون له أجر من صام ثلاثة أيام من كل شهر؟ له أجر إن شاء الله، قد يصوم قد يكون يصوم من كل شهر خمسة أيام أو أربعة أيام، كل شهر فيه أربعة أسابيع خمسة. هل يجوز تفويض الصيام من الميت أو الحي؟ مشهور من الفقهاء أنهم يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك، فمن ذلك الصوم، أنه يجوز تسليمه لمسلم، لكن لم يكن ذلك مشهورا من السلف، لأجل ذلك قالوا إنه خاص عن القضاء على الميت، ما كان يصومون على الأحياء، ولم يكونوا أيضا يهدون ثواب أعمال يقصهم لأمواتهم، لكن جاء الأمر بالقضاء فقط، فاقتصر عليه بعضهم وبعضهم عزه وقال ما دام أنه يجوز الحج عن الميت، الصدقة عن الميت، الدعاء عن الميت، فكذلك يجوز الصوم عن الميت تطوعا. ثم قالوا ما دام يجوز إهداء العمل للميت فما المانع من إهدائه للحي؟ فأجابوا ذلك، ويرجح ذلك كثيرا من العلماء كابن القيم في كتاب الروح وغيره، وذلك جائز إن شاء الله. المسألة خلاف في مشايخ زماننا وفيها جدال كبير، فلكم قرأتم ما رجح ابن محمود في كتبه مناقشة من أجاز ذلك، ورد عليه العلماء منهم الشيخ المثمين وغيره. المرأة الحالة غمض عليها أكثر من رمضان ولم تحمل جهلها بوجوب قضاء رمضان عليها، ثم علمت بوجوب القضاء، هل يلزمها قضاء ما سبق مع الإطعام؟ نعم، هذا وقع كثيرا، يتصل بنا كثيرا من النساء فانظر أنها مر بها سنوات بعد أن بلغت وهي لا تصوم أيام العادة فتقضيها، يقول إنها تستحي، وذلك أنها تستحي أن تقول لأهلها إنها قد حاضت فتصوم أيام الحيض ثم لا تقضيها. ثم لا تنتبه إلا بعد ما يمضي عليها 10 سنين أو 20 سنة إذا كبرت، نقول قضاءها واجب والكفارة واجبة للتبليغ ولمضي هذه السنوات، لكن هل تتكرر الكفارة؟ لأن كل سنة كفارة، أخرتها سنتين كفارتين، أخرتها 4 سنين 4 كفارات، الأرجح أنه يكفي كفارة واحدة إن شاء الله، يعني عن السنوات كلها لأنها تتداخل. وهكذا بعض الشباب الذين بلغوا سنا، يعني بلغوا الرجل الاحتلال مبكرين واستمروا مفترين، يعني يوجد ويتصلنا بعض أو يسألنا بعض الشباب يقول احتلمت وأنا من 13 ولم أخبر أهلي فأفطرت تلك السنة ثم صمت في السنة التي بعدها، يقولوا عليك قضاء تلك السنة ولو مضى عليك 10 سنوات لا بد أن تقضيها وعليك مع قضاء الأطعام. وهذا يقول إنني شخص قد كان علي أيام من رمضان ولم يأمني لم أعرف عددها، وحيث أنني إن أطرت نفسي فإن أعرفها عن من الصوم، هل أترك أيام التطوع وأصومها من نية القضاء؟ وهل يجوز لي أن أصوم من نية القضاء؟ وترد لي أجل القضاء والتطوع؟ نعم، ما دمت تعلم وتتحقق أنك أفطرت أياما فلا بد من قضائها ولو مضى عليها سنوات، و كونك تصومها من نية التطوع أو صمت أياما كثيرة من نية التطوع ما يكفيك، لأن العمل الفرض لا بد له من نية وإنما لكل امرئ ما هو، فعليك أن تصومها من نية الفرض وتطعم أيضا. وكذلك الصلاة من بين الإنسان، الصحيح أن إذا ترك الصلاة عمدا وطالت الأيام فإنه لا يقضي، من يستقبل عمر جديد ويكسر من النوار وهذا الصوم يقضي. وهذا يقول لو كان على شخص قضاء وكفارة هو نذر، فبأيها يبدأ مصوم قضاء وكفارة هو نذر، تختلف الحال، فإن كان النذر محددا قدره، كان يقول إن نجحت مثلا فلله علي أن أصوم نصف شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولى، ف فيتحقق الشرط، وعليه 5 أيام 10 أيام من النظر يقول هذا النذر تحدث فيقدمه لأنه محدث. أما إذا قال رمحت مثلا أو يسفيك فعلي يصنع فلله علي أن أصوم 10 أيام فمثل هذا يقدم الفرض. أما الكفارة فكذلك أيضا وقت واسع، كان عليك كفارة يمين أو رسمة فإن وقتها واسع، وهكذا لو كان عليه كفارة ظهار أو شهرين متتابعين العين يقدم أيامه الله. فهذا يقول من عليه صوم نذرا هل يجب أن يصوم في هذا التطوع؟ فهل الذي هذا قلنا إذا كانت من أيام النذر محددة لا يقول أصوم هذا الأسبوع أو أصوم آخر أسبوع في هذا الشهر لله علي فإنه يصومه ولا يتطوع يعني، وإذا لم يكن قبله شيء ويجب أن يتطوع قبله. وأما إذا كانت أيام مطلقة فله تأخيرها والتطوع قبله. إذا صام الرجل يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله يوم بعده وهو مع ذلك لا يعتقد التشبه باليهود، كل على أجر إن شاء الله، صام فله أجر، فله أجر ما صامه، لكن الأفضل ما ذكره في إضافة يوم قبله. وهذا يقول بمناسبة صيام التطوع نرجو تذكير الأخوة بأن لا لأن بدايتها غدا، يعني أيام الضيف صحيح، يقتل أن نقول أن غدا هو يوم 13 يصوم أيام الضيف. هل سمعتم أن هنا استراحة في هذا الأسبوع؟ لا لا أني سألني واحد قال يعني على الاستغاثة يعني ترد ما يكون لا وهذا يقول حرم أنا كثير أنه لا يسحصر بشيء من شوار قبل القضاء. هل هذا مأخوذ من الأثر النووي؟ الله لا يقول النار حتى تؤدي الفرائض، وإذا لم يكن مأخوذا منه فهل هذا الأمر صحيح بالنسبة كان هو في حفظ المرض؟ بكل حال لو قلنا إن من أراد صيام الست فيقدم عليها صيام رمضان، ولو أنه استغرق رمضان أو قضاءه شهر شوال كله ثم يطلعه بالصيام الست رمضان شوال حتى يكون أتبع رمضان، يكمل رمضان ثم أتبعه. وأما من أراد التطوع في شوال تطوع المطلق فنقول الأفضل لك أن تبدا برمضان وأن تصوم ما تيسر بعده، أن تبدا برمضان فالقضاء، وإذا ناسب أن تقبله كما سمعنا في الشرع تقبل فرض النهنة في وقت المتسدد. وأما الأثر هذا يظهر أنه مروي حديثا لكنه ما صح حديثا، لا يقبل الله نافلة حتى تأدى الفريضة، فظن أنه موقوف. هل الإطعام لمن أفطر سواء فان أو مضى أو من أخر رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، هل الإطعام هنا موجه الثالث أم من الأول؟ الإطعام كان السائل يسأل عن مقدار الطعام المراد به طعام المسكين، والعرف انه ما يكفي المسكين ليقوم في ليله، وان كان يسال عن الدليل فنحن قلنا انه ورد عن الصحابه، سمعنا انه ورد عن الصحابه وجمله منهم كما ذكر الثالث ولم يعرف لهم مخالف. أنا شفت الوعف بعده يجمع الطعام دور المراد قوت البلد أن يطال كل ما قلت، وأن يقول كيف لا يصح ارتداء التطوع، ثم يقول يصح قال بالفرض إلى نفي، فإنه يتقدم النفي على الفرض. يعني استشكل أن السالح كأنه سنقر، يعني كأنه قال لا يجب بتعمد ارتداء نهلا لمن عليه فرض، ثم قال يجوز أن يقلب الإنسان الفرض نهلا في وقته المتسع. فالجواب والله أعلم أنه يختار بقوله يترجى ويختار ويتأكد تقديم الفرض، لكن إذا قلب الفرض نهلا بمناسبة أو بشك فيه أو ما أشبه ذلك، وكان يقول هذا اليوم ما ضبطته ضبطا تاما أو ما حفظته الحفظ الواجب، لأن الفرض يجب فيه حفظ سمعي وبصري ولساني، فأقلبه نهلا وأصوم يوما بدا له أحفظ فيه صيامي، فقلبه يكون بسبب من الأسباب. وإلا فالأصل أنه يبدأ بالفرض. وهذا يقول ذكر الإمام في مسألة ذكر الصيام المستحب من أيام الفرض وغيرها من ذكر الصيام شعبان، ذكر كذلك في صحيح صحة قول عائشة من أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه أكثر صوما إلا في شعبان. صحيح ما ذكره السائل أن عائشة قالت إن أكثر ما كان يصوم هذه السنة في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا، فكان كأنها عليه الصلاة والسلام يصومه للتأهل إلى رمضان، الرخصة من صيامه للتأهل إلى رمضان والتهيئ له، أو كأنه يتدارك أياما أفطرها يحب أن يصوم بدلها أفطر أياما في رجب وفي شهر جمادى وما أشبه ذلك، لعله للترغيب في ذلك. لكن لم يرد عنه عليه السلام امرا بالحث على صيام شعبان او الامر بصيام شيء منه، حتى انه قال عليه السلام لرجل راه قد صمد الصوم قال صوم من الفرن وافطر، ومعلوم ان الفرن ليس منها شعبان. وهذا يقول إذا مات في أثناء يوم رمضان فهل يصام على الميت ذلك اليوم الذي مات فيه؟ ذكرنا أن من مات ولم يفرق فإنه لا يصام عنه إلا إذا أراد الإنسان أن يتلقى، فإذا صام في أثناء اليوم ومات قبل أن يتمه صام يوم ومات في أثنائه لن يشرع قضاءه، كذلك لو أفطر للمرض وما تقبل أن يتمكن من صيامه فإنه معروف. يوم فرض. يوم فرض. صيام فرض. أفطر في رمضان خمسة أيام واستمر المرض معه شوال كله ومات في شوال معروف. له يصوم رمضان. يصوم رمضان ومات في رمضان. يصوم رمضان وأفطر لعذر المرض وما تقبل أن يتمكن، أو يصوم رمضان ومات في رمضان في يوم مات فيه وقد صام نصفه أو ثلثه، فهذا معلوم. وهذا يقول ما يؤخذ من تعليل لقوله ذلك يوم مات فيه عدة لتعليم الرجل، لا يؤخذ يعني تخصيص الرجل، إنما أراد بذلك أن هذا اليوم يعني جنسه له هذه المزية، وليس ذلك لأجل كونه ولد فيه، والعمل الذي يؤمن فيه لكونه يوما له ظهر وأهل به.